أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وبعد ذلك كله تجويز أن لا ينطبق مطلق الإدراك على ما ورائه لا يحتمل إلا الصفات. قلنا أن الطائفة الأخيرة كانت تقول أن ما نؤمن به وجودي وإدراكاتي وما وراء ذلك فلا نؤمن به، ثم فسر وأول هذا المعنى إلى أن المراد منه أي من عدم الإيمان بما وراء الإدراك أن تلك المدركات التي يدركها الإنسان لا تكون مطابقة وكاشفة عما وراءها. قال العلامة الطباطبائي: إذا كانت هذه المدركات صحيحة وواقعية، العلم بصحتها والعلم بواقعيتها فرع الإيمان بأن هناك حقائق، لأنه ليس معنى صدق القضية إلا مطابقة الإدراك للخارج أو عدم مطابقة الإدراك للخارج. فإذا فرضت أن تلك الإدراكات لا تكون كاشفة عما وراءها، فمن أين علم أن هناك حقائق وراء الإدراكات لا يكشف عنها الإدراك؟ قولكم نفس قولكم هذا أن هناك أن إدراكنا لا يكشف عما وراء الإدراكات، أن مدركاتنا لا تكشف عما وراء الإدراك، يستلزم القول بأن هناك حقائق وهذه الإدراكات لا تصادق تلك الحقائق. على أنه قولكم هذا وهو أن مطلق الإدراك لا ينطبق على ما وراءه، على ما وراءه، هذا القول وهو لا يخلو من احتمالين: إما أن يكون هذا القول في حده منطبق على الواقع أو لا يكون منطبقا على الواقع. قولكم هذا يجوز أن لا ينطبق شيء من إدراكاتنا، لا ينطبق على الواقع الخارجي، هذا القول وهو يجوز أن لا ينطبق، هذا القول منطبق صادق أو ليس بصادق؟ إذا كان هذا القول ليس صادقا، إذا ثبت أن هناك شيء من المدركات تنطبق على الخارج. أما إذا كان هذا القول وهو لا ينطبق شيء من إدراكاتنا على الخارج، هذا القول قول صادق مطابق للواقع. إذن هناك شيء يطابق الواقع ولو قولكم هذا. ولذلك قال: وبعد ذلك كله تجويز، يعني من قولكم من الجائز ألا ينطبق مطلق الإدراك على ما وراءه لا يحتمل إلا الصفصفة. لماذا لا يحتمل إلا الصفصفة؟ لأنه سوف لن يتحقق علمه، لأن العلم ليس إلا مطابقة المعلوم للخارج. وإذا قلتم هذه الإدراكات لا تنطبق على الخارج، إذن لا يتحقق لنا معلوم، لأن المعلوم ليس إلا مطابقة المعلوم للخارج. وهذا باطل الوجدان. يعني سوف تكون القضايا والمدركات لا صحة لها لأنها لا تنطبق على الخارج. حتى أن قولنا يجوز، يعني قولنا لأنهم يقولون لأنهم ماذا يقولون؟ يقولون هذه الإدراكات لا تكشف عما وراءها. هذا القول وهو يجوز أن لا ينطبق شيء من إدراكاتنا على الخارج. نسألكم، هذا القول ينطبق أو لا ينطبق على الخارج؟ إن قلتم لا ينطبق، إذن كان القول غير صحيح، لأن صحة القول وصدق القول هو مطابقته للواقع. أما إذا قلتم هذا القول صحيح مطابق للواقع، إذن هذا نفي لقولكم بنحو السالبة الكلية لا ينطبق شيء على الخارج. هذا نظير إذا قيل كل جميع أخباري كاذبة، وهذه التي تسمى بشبهة الجذر الأصم. يجوز أن لا ينطبق شيء من إدراكاتنا على الخارج، لا يؤمن أن لا يكشف، لا يؤمن من الائتمان، لا يؤمن يعني عدم الائتمان، لا يؤمن يعني عدم الائتمان، لا يؤمن أن لا يكشف بحسب مفاهيم مفرداته، مفاهيم مفردات هذا القول والتصديق الذي فيه، لأن هذا فيه تصديق. هم يصدقون، يقولون نحن نصدق بأن شيئا من إدراكاتنا لا تكشف عما وراءها ولا تكشف ولا تطابق الخارج. لا يؤمن أن لا يكشف بحسب لا يؤمن هذا القول وهو يجوز أن لا ينطبق شيء من إدراكاتنا على الخارج، لا يؤمن أن لا يكشف بحسب مفاهيم مفرداته والتصديق الذي فيه. ما هو التصديق الذي فيه؟ وهو قولهم يجوز أن لا ينطبق عن شيء، بل نقول لا بد أن يكشف عن شيء، لأنه لا يخلو. إما أن يكشف عن مطابقته، فإذا كشف عن مطابقته للواقع هذا القول وهو يجوز أن لا يكشف شيء من إدراكاتنا ولا يطابق الخارج، إذا قيل أن هذا القول يكشف ويطابق الواقع، إذن هناك إدراكات تطابق الواقع. أما إذا قيل هذا القول لا يطابق الواقع، إذا لم يكن مطابقا للواقع إذن لا يمكن التمسك به لعدم مطابقته للواقع. يقول والتصديق الذي فيه عن شيء لا يؤمن، بل نقول يكشف عن شيء لأنه لا يكشف. هذا تمام الكلام فعلا في الفصل الثامن. الفصل التاسع، وينقسم العلم الفصولي إلى حقيقي وإلى اعتباري. هذا المبحث وهو مبحث مصطلح الاعتباري ومصطلح الحقيقي بالنسبة للعلم الفصولي هو بيان اعتباريات العلم الفصولي وحقائق العلم الأصولي، العلم الفصولي. ومقسم الحقيقة والاعتبار هنا هو العلم الفصولي، ولكن العلم الفصولي على نحوين، تصديق تارة وتصور أخرى. فالمقسم هنا فقط للتصور، فنقول العلم الفصولي التصوري تارة يكون حقيقيا وأخرى يكون اعتباريا. ما هو الفرق بين الحقيقة وبين الاعتبار بحسب هذا المصطلح؟ مصطلح الاعتبار مر علينا وليس غريبا على مسمعنا، فأول ما مر مصطلح الاعتبار في المرحلة الأولى عندما قيل الوجود أصيل والماهية اعتبارية، وذكرنا هناك أن المراد من اعتبارية الماهية هو أن تلك الحقيقة الخارجية الواحدة تقع بإزاء الوجود ولا تقع بإزاء الماهية، أو قل ما هو منشأ ترتب الأثر، هل هو الوجود أو هل هو الماهية؟ فإذا قلنا منشأ ترتب الآثار الخارجية بلحاظ الوجود فهذا معناه أصالة الوجود واعتبارية الماهية، فاعتبارية الماهية بمعنى عدم منشئيتها لترتب الآثار وعدم كون الحقيقة الواحدة التي في الخارج تقع بإزائها أي بإزاء الماهية. هذا مصطلح الاعتبار الذي يقابل الأصالة، فيقال أصالة الوجود واعتبارية الماهية. طبعا إذا قيل العلم الحصولي في هذا الفصل ينقسم إلى حقيقة وإلى اعتبار، ليس مرادنا من الاعتبار هو الاعتبار الذي تقدم في المرحلة الأولى والذي أطلقناه على الماهية ونعتناها بأنها أمر اعتباري، بل مرادنا من الاعتبار معنى آخر هو ما يقابل الحقيقة. فيقال تارة يكون المعلوم أو المفهوم مفهوما حقيقيا، وأخرى يكون المفهوم مفهوما اعتباريا. ما هو الفرق بين المفهوم الحقيقي وما هو الفرق بين المفهوم الحقيقي والمفهوم الاعتباري؟ المفهوم الحقيقي هو كل مفهوم كان له نحوان من الوجود، وجود خارجي ووجود ذهني. وإذا جئنا إلى المفهوم الذي يكون له نحوان، يكون له نحوان من الوجود، نحوان من الوجود ليس هو إلا الماهية. ولذلك قيل في المرحلة الثانية في مبحث الوجود الذهني أن ماهية الإنسان تارة توجد بوجود خارجي وعينها توجد بوجود ذهني، وهذا ما عبرنا عنه بأصالة التطابق الماهوي. فماهية الإنسان في الخارج حيوان ناطق، وماهية الإنسان في الذهن أيضا حيوان ناطق. الفرق ليس في الماهية، الفرق في سنخ الوجود، أن الإنسان في الخارج وجود خارجي، ومعنى كونه وجودا خارجيا بحيث تترتب عليه الآثار الخارجية. فالنار التي في الخارج ماهية النار التي في الخارج، إذا وجدت في الخارج ترتبت عليها الآثار من إحراق من إضاءة، بينما النار التي في الذهن وإن كانت عين ماهية النار التي في الخارج لكنها لا تترتب عليها تلك الآثار الخارجية. إذا نجد أن الماهية توجد تارة بوجود خارجي تترتب عليها الآثار، وعين الماهية، وهذا معنى أصالة التطابق الماهوي، وعين الماهية وعين ماهية الإنسان وعين ماهية ناري توجد بوجود ذهني. فكل مفهوم كان لا بشرط من حيث الوجود الخارجي والذهني يسمى بالمفهوم الحقيقي. وبعبارة أخرى جميع المعقولات الماهوية كلها من المفاهيم الحقيقية. المعقولات على قسمين، معقولات أولية وهي المعقولات الماهوية، قلنا كالإنسان كالبقر كالشجر كالفرد، جميع هذه المعقولات وجميع هذه المفاهيم الماهوية تارة توجد بوجود خارجي وعينها ماهية توجد بوجود ذهني. فالمعقولات الماهوية الأولى مفاهيم حقيقية، معلومات حقيقية في قبال المعقولات الثانية بحقيها الفلسفية والمنطقية. لذلك قال والحقيقي هو المفهوم الذي يوجد تارة بوجود خارجي عليكم السلام فيترتب عليه آثاره كالنار إذا وجدت في الخارج تترتب عليه آثار الوجود الخارجي من إحراق وإضاءة وتارة بوجود ذهني لا يترتب عليه آثاره أي آثار الخارج الآثار الخارجية وهذا هو الماهية فقلنا الماهية توجد في الخارج وعينها أيضا توجد في الذهن ليس الفرق إلا من ناحية ترتب الآثار الخارجية وعدم ترتب الآثار الخارجية وهذه المعقولات الماهوية ولذلك قيل المعقولات الماهوية كالإنسان ماهية الإنسان كالفرد كالشجر كالبقر كالنار كالحجر كلها من المفاهيم الحقيقية بينما المفهوم الاعتباري هو ما يقابل المفهوم الحقيقي المفهوم الاعتباري هو الذي يكون مفهوما حيثية مصداقه إما في الخارج وإما حيثية مصداقه أن يكون في الذهن فقط لا أنه يوجد بوجود خارجي وعين ماهيته توجد بوجود ذهني حيثية مصداقه إما حيثية أنه في الخارج أو يكون حيثية مصداقه أنه حيثية في الذهن حيثية مصداقه أن يكون في الخارج من قبيل هذه هي المعقولات الفلسفية الثانية ما هي المعقولات الفلسفية الثانية مفهوم الوجود مفهوم الوجود معقول فلسفي مفهوم العلية معقول فلسفي صفات الوجود مفهوم الوحدة معقول فلسفي مفهوم الفعلية معقول فلسفي مفهوم الوجوب معقول فلسفي مفهوم الإمكان معقول فلسفي مصادق الوحدة ومصادق الفعلية أنها في الخارج بينما إذا جئنا إلى المعقولات الثانية المنطقية من قبيل مفهوم الكلي مفهوم الجنس مفهوم الفاصل مفهوم النوع لا توجد عندنا كلية في الخارج مصداق الكلية في الذهن مصداق الجنس في الذهن مصداق الفصل في الذهن فحيثية مصداقها أنها في الذهن وليست في الخارج هذه يعبر عنها بالمفاهيم الاعتبارية لذلك قال والاعتباري ما كان بخلاف ذلك ما معنى بخلاف ذلك يعني لا أنه يوجد تارة بوجود خارجي وبوجود ذهني وهو على نحوين إما من المفاهيم التي حيثية مصداقها حيثية أنه في الخارج كالوجود المعقولات الثانية الفلسفية كالوجود وصفاته الحقيقية الصفات الحقيقية هي المتحدة مع الوجود خارجا والمختلفة معه مفهوما مفهوم الوحدة قلنا لا توجد هناك وجود ووحدة وجود وفعلية وجود وإمكان وجود ووجوب هناك اتحاد في الخارج بين الوجود والوحدة كالوجود وصفاته الحقيقية كالوحدة والفعلية وغيرهما كالوجوب والإمكان فلا يدخل الذهن يعني هذه المفاهيم الفلسفية لا تكون حيثية مصداقها أنها في الذهن حيثية مصداقها أنها في الخارج وإلا لو كان حيثية مصداقها أنها في الذهن لانقلب الخارج ذهنا ويستحيل انقلاب الخارج إلى الذهن لأن الفرق بين الخارج والذهن هو في ترتب الآثار وعدم ترتب الآثار وإما من المفاهيم التي حيثية مصداقها حيثية أنه في الذهن مصداقها ذهنا كمفهوم الكلي المعقولات الثانية المنطقية لا توجد عندنا كلية في الخارج، ولا جنسية ولا فصلية ولا نوعية ولا عكس مستوي كمفهوم الكلي والجنس والنوع، فلا يوجد في الخارج، وإلا إذا وجد في الخارج لترتب عليه الأثر، وإذا ترتب عليه الأثر لم يكن ذهنا، إذن هذا خلف أنه في الذهن. فلا يوجد في الخارج، وإلا لو وجد خارجا لانقلب الذهن خارجا، ويستحيل انقلاب الذهن إلى الخارج، لأن الفرق من حيث ترتب الأثر وعدم ترتب الأثر. فلو كان حيثية مصداقها أنها في الذهن، إذن لا يترتب عليها الأثر الخارجي، ولو كانت في الخارج إذن لترتب عليها الأثر الخارجي. فيلزم أن يترتب عليها الأثر ولا يترتب عليها الأثر الخارجي، وهذا جمع بين نقيضين وهو محال. إذن العلامة كأنه في صدد بيان أقسام المعقولات، ثالثا تكون معقولات ماهوية توجد بوجود ماهيتها في الخارج عين ماهيتها في الذهن، الفرق في ترتب الأثر وعدم ترتب الأثر. والمعقولات الثانية الفلسفية، وهي التي حيثية مصداقها أنها في الخارج، والمعقولات الفلسفية المنطقية الثانية كالكلية والجزئية، وحيثية مصداقها أنها في الذهن. هنا يأتي هذا السؤال، المفاهيم الماهوية التي نعبر عنها بالمفاهيم الحقيقية، لماذا عبر عنها بالمفاهيم الحقيقية؟ لأن لها ماهية، وإذا كانت لها ماهية كمفهوم الإنسان له ماهية أنه حيوان ناطق، ومفهوم الفرس له ماهية أنه حيوان صاهل، إذا كانت لها ماهية جاز أن يسأل عنها بماء الحقيقية، فيقال ما هو الإنسان؟ فيقال حيوان ناطق. ما هو الفرس؟ فيقال حيوان صاهل. لذلك لوقوعها في مورد السؤال بماء الحقيقية عبر عنها بالمفاهيم الحقيقية. لماذا يجوز السؤال عنها بماء الحقيقية؟ لأنها لها ماهية. الشيء الذي لا ماهية له لا يسأل عنه بماء الحقيقية، لأن طلب السؤال بماء الحقيقية يعني طلب بيان حد الشيء وماهيته، فإذا كان الشيء لا ماهية له لا معنى لأن يسأل عنه بماء الحقيقية. فلذلك لا يقال ما هو الله، يراد بالماهية التي تقع في جواب ما هو الماهية بالمعنى الأخر. بينما إذا جئنا إلى المعقولات الفلسفية أو المنطقية، هذه المعقولات لا ماهية لها، لا ماهية لها. وإذا قلنا لا ماهية لها بمعنى لا جنس ولا فصل ولا فصل لها، ولهذا جميع التعاريف المنطقية أو الحدود المنطقية أو الحدود الفلسفية دائما هي لا يكون لها حدا تاما، لا يكون لها حد سواء كان تاما أو لعدم وجود الماهية. ولهذا قلنا أساسا مفهوم الوجود معقول فلسفي، مفهوم الوجود أساسا يستحيل تعريفه فلا حد له. قلنا لماذا يستحيل تعريفه؟ من إحدى الأدلة على استحالة تعريف الوجود لأن التعريف والحد لا يكون إلا بالجنس والفصل، وما لا جنس له وما لا فصل له لا حد له، ولهذا الوجود لا ماهية له. مفهوم العرض، مفهوم الجوهر، مفهوم الجوهري ومفهوم العرض من المعقولات الفلسفية، ولهذا قلنا تعريف الجوهر والعرض بالرسم وليس بالحد، لأن الجوهر لا جنس له، هو جنس عالي فلا يكون له جنس، وما لا جنس له لا فصل له. ولهذا لا يعبر عنها بالمفاهيم الحقيقية لأنه لا ماهية لها. مفهوم الوجود لا ماهية له، الماهية ما استمرت على الجنس، على الجنس والخاص، سواء كانت المفاهيم المنطقية أو المفاهيم الفلسفية. هنا يأتي السؤال، المفاهيم الماهوية الحقيقية التي لها ماهية، لها حد، لها جنس، لها فصل، كمفهوم الإنسان والنار والبقر والشجر إلى آخره، من أين يحصل عليها الذهن؟ كيف يحصل عليها الذهن؟ النظرية المعروفة أن الذهن يحصل عليها نتيجة اتصال النفس بالخارج عن طريق أدوات، فلهذا يعبر عنها بأنها تدرك بنحو مباشر، تدرك بنحو مباشر. انظروا الى زيد فادرك انه حيوان ناطق الذي يعني الانسانيه. انظر الى النار فادرك النار، بينما اذا جئنا الى المعقولات الفلسفيه كمفهوم الوجود، كمفهوم العليه، كمفهوم العرضي، كمفهوم الجوهر، مفهوم الجوهري من أين أدرك؟ كيف الذهن توصل إليه؟ هل مفهوم العرض، هل الذهن بمجرد أن رأى تفاحة أدرك العرض؟ نقول لا، أساسا العرض أسماء الإنسان، إذا نظر إلى تفاحة ينظر إلى اللون لا ينظر إلى مفهوم العرض، ينظر إلى الحجم لا ينظر إلى مفهوم العرض. إذن من أين أدرك مفهوم العرض؟ وبعبارة أخرى، مفهوم العلي من أين جاء به الذهن؟ قلنا نحن في المعقولات الفلسفية إدراكها يتوقف على نوع من النشاط الذهني، من المقايسة الذهنية. قلنا العقل عندما يدرك مفهومين ماهويين، مفهوم النار ومفهوم الحرارة، ومفهوم النار ومفهوم الحرارة من المفاهيم الماهوية الحقيقية، يقيس بعضها إلى البعض الآخر، فيجد أن أحدها يتوقف على الآخر يدرك معنى هذا، توقف أحدها على الآخر يدرك معنى العلية، فينتزع معنى العلية من هذا التوقف. إذن مفهوم العلي إنما جاء به الذهن ليس بنحو مباشر، بل هو بنوع من النشاط والتعمل الفكري والمقايسة الفكرية، خلافا للإنسان لا يحتاج إلى مقايسة وقياس شيء إلى شيء آخر. هذا المبحث تقدم عندما تطرقنا إلى الفرق بين المعقولات وكيفية إدراك تلك المعقولات في المراحل السابقة. لذلك يقول العلامة إن هذه المفاهيم الاعتبارية كالمعقولات الفلسفية مفهوم العلية، أو المعقولات المنطقية كالجن، لا تدرك بنحو مباشر، إنما تدرك بنحو يحتاج الذهن أن يقوم بعملية نشاط كالمقايسة وما شابه ذلك، حتى يتوصل إلى مفهوم الوجود، حتى يتوصل إلى مفهوم الجنس، حتى يتوصل إلى مفهوم الكل. أساسا لا جنس عندنا في الخارج حتى يقال وضع يده على الجن فأدركه فانطبع صورته في الذهن. نعم، وضع يده على النار فانطبع صورة النار في ذهنه، أما هو لا يوجد جنس في الخارج حتى يقال وضع يده على الجنس، لا توجد علية في الخارج حتى يقال أنه وضع يده على العلية. ما يدركه نار، ونار هذا مفهوم ماهوي. لذلك قال وهذه المفاهيم، أي مفاهيم؟ أي المفاهيم الاعتبارية بشقيها. طبعا هنا العلامة الطباطبائي ذكر شقين للمفهوم الاعتباري. ما هو الشق الأول؟ هو المفهوم الاعتباري التي تكون حيثية وجوده، حيثية مصداقه، حيثية أنه في الخارج، وهي كمفهوم الوجود وصفاته الحقيقية. الشق الثاني المفهوم الاعتباري الذي يكون حيثية مصداقية، حيثية أنه في الذهن، وهذه المعقولات المنطقية كالكلية والجزئية. هناك شق ثالث لم يذكره العلامة الطباطبائي، وهو المفهوم الاعتباري الذي لا تكون حيثية مصداقه لا في الذهن ولا في الخارج. ما هو مثاله؟ مفهوم العدم. العدم لا مصداق له لا في الذهن ولا في الخارج، وإلا لو كان العدم موجودا في الذهن ومصداقه في الذهن لم يكن عدما. إذا مفهوم العدم حيثية مصداقه ليست في الذهن ولا في الخارج، لأن العدم بطلان محض لا شيء له. هذا الشق الثالث من المفاهيم الاعتبارية. هذا الشق لم يذكره هنا، ذكره في نهاية الحكمة. وهذه المفاهيم إنما يعملها الذهن، يعني يتحصل عليها يوجدها بنوع من التعمل لا الإدراك المباشر، بنوع من التعمل يعني نتيجة النشاط الذهني، نتيجة المقايسة بين طرفين ينتزع ويتحصل ويوجد مفهوما فلسفيا أو مفهوما منطقيا. ولهذا إذن حتى مفهوم الوجود لا يدرك بنحو مباشر، مفهوم الوجود لا يدرك إلا بنحو من التعمل والنشاط. مفهوم الوجود كمفهوم العلية، كمفهوم الجوهري، كمفهوم الفوقية والتحتية. أما كيف يدرك مفهوم الوجود؟ مفهوم العدم كيف يدركه؟ هذا إن شاء الله يرتبط ببحث، وهو طريقة إدراك هذه المفاهيم. وهذه من الأبحاث المهمة جدا، أنصحكم بمراجعة أولا أصول الفلسفة للعلامة الطباطبائي في كيفية حصول الكثرة من ناحية الإدراكات. هذه الكثرة الإدراكية التي يمتلكها الإنسان من أين جاء؟ من الواضح أن المفاهيم الماهوية يدركها بنحو مباشر، أما المفاهيم الأخرى الاعتبارية، مفهوم العلية، مفهوم العدمي، مفهوم الوجود، مفهوم الكلية، مفهوم الجنسية، من أين جاء الذهن بها؟ كيفية حصول الكثرة في الإدراكات من المباحث الجليلة القادرة في نظرية المعرفة وفي الفلسفة. هذا أولا. أيضا لكم أن تراجعوا، وهو مهم، شرح المنظومة للعلامة المطهري في الجزء الثاني، عندما بين أصناف المعقولات وأقسامها إلى معقولات أولية ومعقولات ثانية فلسفية ومنطقية. بيان واضح سلس، بيان كيف الذهن توصل إلى مفهوم الوجود، كيف توصل إلى مفهوم العدم، ما الفرق بين هذه المعقولات. في نهاية الحكمة يأتي هذا البحث، أنه كيف أدرك العقل مفهوم الوجود، كيف أدرك العقل مفهوم الوجود ومفهوم العدم، وهذه المفاهيم مفهوم الوحدة والكلية والجنسية وما شابه ذلك. بحث يتصل إن شاء الله إلى نهاية الحكمة. نحن ضربنا مثالا واحدا وهو مفهوم العلية، أن الذهن يتوصل إليه من نتيجة مقايسة بين مفهومين ماهويين. قال إذا أدركه الذهن، أدرك مفهوم العلية، مفهوم العلية إذا أدركه الذهن يحمله على مصادقه فيقول النار علة، الشمس علة، الحرارة معلولة، فيحمل الذهن هذا المفهوم الاعتباري على مصادقه. ومعنى أنه يحمله على مصادقه ليس بمعنى أن يكون مفهوم العلية داخلا في حد مفهوم النار وماهية النار، وهذا ما ذكرناه سابقا في الفرق بين الفرد والمصداق. قلنا إذا قيل النار الإنسان علة الإنسان أو لا قل زيد علة زيد علة علة لوجود الكرسي علة لوجود الأشياء زيد علة وزيد إنسان ما الفرق بين العلية وبين الإنسانية الإنسانية مفهوم حقيقي بينما العلية مفهوم اعتباري لكن هناك فرق بينهما أن في قولنا زيد إنسان الإنسانية كمفهوم اعتباري ما هو داخلة في حقيقة وماهية زيد ولهذا زيد ماهيته حيوان ناطق والحيوانية الناطقة هي ليست إلا الإنسانية وهذا معنى أن المفهوم الماهوي إذا حمل على زيد حمله على زيد بمعنى دخوله في حد وحقيقة زيد بينما إذا قيل زيد علة هل معنى ذلك أن حقيقة زيد وماهيته أنه علة؟ ليس علة حقيقته ولهذا الوجود من المفاهيم الاعتبارية إذا قيل زيد موجود هل حقيقة زيد أنه موجود؟ يعني ماهيته إذا قيل ما هو زيد هل يقال حيوان ناطق موجود أو حيوان ناطق علة أو حيوان ناطق جوهر أو حيوان ناطق شيء يقال فقط حيوان تمام الماهية أنه حيوان ناطق أما أنه موجود أما أنه شيء فهو خارج عن ماهية زيد فالوجود ليس تمام الماهية ولا جزء الماهية والعلية ليس تمام الماهية ولا جزء الماهية إذن وإن حملت العلية على زيد وقيل زيد علة لكن لا بمعنى دخول العلة والمفهوم الاعتباري في حقيقة وماهية زيد ولذلك قيل من أجل الفرق بين قولنا زيد علة وبين قولنا زيد إنسان أنه أن حمل العلية على زيد هو حمل المفهوم على مصداقه بينما زيد الإنسان حمل المفهوم على أفراده فما هو الفرق بين الفرد والمصداق الفرد هو إذا كان المحمول داخلا في حقيقته كدخول الإنسانية في حقيقة زيد بينما المصداق هو إذا كان المحمول ليس داخلا في حقيقته كعدم دخول العلية في مفهوم وحقيقة زيد لذلك قال ويوقعها أي ويوقع هذه المفاهيم سواء كانت منطقية أو فلسفية إذا قيل زيد جزئي هل حقيقته أنه جزئي ماهيته أنه جزئي ليس الأمر كذلك ويوقعها بمعنى يحملها على مصادقها لاحظ لم يعبر على أفرادها لم يعبر على أفرادها لأنه المحمول يحمل على أفراده أي محمول إذا كان من المفاهيم الحقيقية الماهوية التي تكون إما جزء الماهية كمفهوم الحيوان بالنسبة إلى زيد أو تكون تمام الماهية كمفهوم الإنسانية بالنسبة إلى زيد لكن لا كوقوعي كحمل الماهية طبعا المراد بالماهية ليس الماهية بالحمل الأول إذا قيل الإنسان ماهية هنا نفس مفهوم الماهية بالحمل الأولي يدخل في حقيقة الزيت أو في حقيقة الإنسان مفهوم حقيقة الإنسان فقط حيوان ناطق وليس حقيقة الإنسان حيوان ناطق ماهية إذا ليس المراد من الماهية بالحمل الأولي الماهية بالحمل الأولي معقول اعتباري مفهوم فلسفي إذن المراد من الماهية الماهية بالحمل يعني الإنسان البقر الفرس الشجر إذن ليس مرادنا مفهوم الماهية أي الحمل أي الماهية بالحمل الأولي مرادنا من الماهية الماهية بالحمل أي مصاديق الماهية بعبارة أخرى الإنسان، البقر، الشجر، النار، الحجر. وإلا نفس مفهوم الماهيات تحمل على الأفراد، عفوا تحمل على موضوعاتها، ولكن موضوعاتها من باب حمل المحمول على مصداقه وليس حمل المحمول على فرده. فإذا قيل الإنسان ماهية، ليس معنى ذلك أن الماهية جزء من حقيقة الإنسان، كما كالوجود. إذا قيل الإنسان موجود، ليس الوجود جزءا من حقيقة الإنسان، لكن لا كوقوع الماهية وحملها، عفوا بيانا على الوقوع، على أفرادها. ما معنى حملها على أفرادها؟ كقولنا زيل إنسان، هنا الإنسان ماهية. قال بمعنى بحيث تؤخذ الماهية وهي الإنسان في حد أفرادها، إما على أنها تمام الماهية أو أنها إما أنها تمام الماهية أو جزء الماهية. ومما تقدم يظهر أولا، ومما تقدم أي بناء على تقسيم المفاهيم إلى مفاهيم حقيقية ماهوية ومفاهيم اعتبارية، يظهر أولا أن ما كان من المفاهيم محمولا على الواجب والممكن معا. ما هو المفهوم الذي يحمل على الواجب والممكن؟ مفهوم الوجود، وهو مفهوم اعتباري. مفهوم الوجود قلنا يحمل على جميع موضوعاته بنحو واحد، بنحو الاشتراك المعنوي كما تقدم في المرحلة الأولى. فيقال الواجب موجود والممكن موجود بمعنى واحد، كالوجود والحياة. أيضا يقال الواجب حي والوجود حي، ولكن هنا يوجد اختلاف تشكيكي بالمعنى الآخر. من الواضح أن مرتبة الحياة بالنسبة للممكن تختلف عن مرتبة الحياة بالنسبة إلى الواجب. حياة الواجب عين ذاته، وجود الواجب عين ذاته، بينما الوجود بالنسبة إلى الممكن هو زائد على ذاته، والحياة زائد على ذاته، كالوجود والحياة. قال فهو اعتباري. وما معنى اعتباري؟ يعني ليس ماهويا. التفت، ليس المراد من الاعتبار هنا بمعنى مجرد فرض فارض وجعل جاعل، هذا ايضا يصطلح كاصطلاح لمعنى الاعتبار. لا، مرادنا من الاعتبار ما لم يكن مفهوما له ماهية، لم يكن ماهويا. وليس المراد من الاعتبار يعني الذي لا حقيقة له ولا واقع له، وإلا من الواضح أن مفهوم الوجود ليس بمعنى لا واقعية له ولا حقيقة له. مفهوم الوحدة ليست من الأمور التي لا واقعية ولا حقيقة له، بل لها واقعية لها حقيقة. إذا ليس مرادنا من الاعتبار هو ذلك الاعتبار، مثلا كان اعتبر إنسان له 10، له 10، يقال هذا لا واقع له، مجرد فرض فارض واعتباره معتبر. ليس المراد من الاعتبار هو هذا المعنى، فهو مفهوم اعتباري يعني ليس مفهوما ماهويا. وإلا لو كان الوجود مفهوما ماهويا وحمل على الواجب، قلنا من خصائص المفهوم الماهوي ما هو؟ أنه يؤخذ في حد موضوعه. إذا حمل الإنسان على زيد دخلت الإنسانية في حد زيد، فقيل ماهية زيد أنه إنسان. فإذا حمل الوجود على الواجب سبحانه وتعالى وكان الوجود مفهوما ماهويا، معناه أنه دخل في حد الواجب. وإذا دخل الوجود في حد الواجب أصبح للواجب ماهية، فيقال ماهيته أنه موجود. وتقدم أن الواجب يستحيل أن يكون له ماهية، لأن الماهية حد الوجود، ووجود الواجب مطلق لا حد له. فليس له ماهية بالمعنى الأعقب. نعم له ماهية بالمعنى الأعم، وقلنا ماهيته إنيته أي عين وجوده. قال كالوجود والحياة فهو اعتباري. إذن التفت هناك عندما نأتي ونقول أن الحياة مفهوم اعتباري بالنسبة للواجب، ليس مرادنا من الاعتبار أنها مجرد فرض لا حقيقة لها. اعتباري بمعنى ليس مفهوما ماهويا، فهو اعتباري، وإلا لو لم يكن اعتباري بمعنى كان حقيقي كان ماهوي لكان الواجب ذا ماهية. ما هو وجه الملازمة؟ وجه الملازمة مما تبين أنه لو قيل الواجب موجود والوجود مفهوم ماهوي، إذا دخل مفهوم الوجود في حقيقة الواجب وأصبح الواجب له ماهية، وماهيته أنه موجود، وكون الواجب له ماهية هذا تقدم استحالته تعالى عن ذلك، لأنها سوف تجعل الواجب محدودا، لأن الماهية حد الشيء حد الوجود، وهذا ينافي صرف أن وجوده صرف مطلق لا حد له تبارك وتعالى. ولهذا ورد في الروايات أن الله لا حد له، يعني لا ماهية له. قال وثانيا أن ما كان من المفاهيم، عندنا مفاهيم تحمل على أكثر من مقولة. ما هي المراد من المقولة؟ ما هو المراد من المقولة؟ تقدم أن المراد من المقولة هي الأجناس العلم. قد يوجد مفهوم واحد يحمل على أكثر من جنس عالي، يعني على أكثر وعلى أزيد من مقولة. نظير ماذا؟ نظير مفهوم العرض. أحسنتم، مفهوم العرض مفهوم يحمل على تسع مقولات. الكم عرض، الكيف عرض، الوضع عرض، الإضافة عرض، الفعل عرض، الانفعال عرض، إلى آخر المقولات. إذا مفهوم العرض يحمل على أزيد من مقولة، يعني على أزيد من جنس عالي، لأن المقولات هي الأجناس عالية. مثال آخر، مفهوم الماهية، مفهوم الماهية أيضا يحمل على أزيد من مقولة. يحمل على أي مقولة؟ يحمل على مقولة الجوهر وعلى مقولة العرض. الجوهر ماهية، العرض ماهية. مثال آخر ذكره العلامة، مفهوم الحركة، مفهوم الحركة أيضا يحمل على أزيد من ماهية من مقولة، لأننا قلنا أن الحركة تقع في مقولات أربع بناء على المشهور، أما بناء على الحركة الجوهرية تقع في جميع المقولات. فتقع الحركة في مقولة الكي، فالحركة في الكي، والحركة في الكم، والحركة في الوضع، والحركة في الأين، والحركة في الجوهر. إذن هذه المفاهيم، مفهوم العرض، مفهوم الماهية، مفهوم الحركة، من المفاهيم التي تحمل على أزيد من مقولة واحدة. كل مفهوم حمل على أزيد من مقولة واحدة يكون مفهوما اعتباريا، يعني ليس ماهويا. ولذلك قال وثانيا أن ما كان منها، أي من تلك المفاهيم، محمولا على أزيد من مقولة واحدة، يعني على أزيد من جنس عالي، كالحركة المحمول على أزيد من مقولة، على مقولة الكيف والوضع والأين والجوهر والكم، وقلنا مفهوم العرض ومفهوم الماهية، فهو اعتباري يعني ليس حقيقيا. فمفهوم الحركة ليست مفهوما حقيقيا، مفهوم فلسفي اعتباري. لماذا؟ قال وإلا لو كان مفهوما حقيقيا يعني ليس اعتباريا ماهويا، للزم أن يكون مجنسا بجنسين كأزياد، وكون المفهوم الواحد له أكثر من جنس هذا أمر محال. ما هو الدليل على بطلان اللازم؟ وهو إذا كان الشيء الواحد له أكثر من جنس هذا أمر محال. قلنا لأنه لو تعدد الجنس للزم أن يكون النوع الواحد أكثر من نوع، لأنه إذا كان للنوع الواحد جنس وجنس وكل جنس يحتاج إلى فصل، فسوف يكون النوع الواحد جنس وفصل وجنس وفصل، يعني يكون نوعين، لأن الجنس والفصل يساوي نوع والجنس والفصل يساوي نوع، فيكون النوع الواحد نوعين، وهو تعدد الواحد من حيث هو واحد، وتعدد الواحد من حيث هو واحد أمر محال، هذا تقدم في المراحل السابقة. هذا بطلان اللازم. وجه الملازمة هو المهم. كيف، ما هو وجه الملازمة بين قولنا أن المفهوم الحركة لو كان مفهوما حقيقيا لازم أن يكون له أكثر من جنس واحد؟ ما هو وجه الملازمة؟ وجه الملازمة تحتاج إلى بيان يأتي إن شاء الله بعد الوفاة، والحمد لله رب العالمين.